إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وتوقفنا في اللقاء السابق في قصة نبي الله موسى عليه السلام لما التقى بفرعون لعنه الله، ودارت بينهما تلك المناظرة، وإذا بموسى عليه السلام كما يقول الله تبارك وتعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرأى فرعون تلك المعجزة أن العصا قد تحولت إلى ثعبان كبير ضخم. وكما ذكرنا لحضراتكم من وصف هذا الثعبان أنه فتح فكه السفلي فكان ملتصقا بأرض القصر، وفكه العلوي كان أعلى سقف القصر، فكاد أن يبتلع فرعون في داخله في جوفه بعرشه. وكما يقول المؤرخون أن فرعون في ذلك الوقت مشت بطنه، يعني جاله إسهال من خوفه ورعبه من ذلك الثعبان. وفي هذه اللحظة أخرج موسى عليه السلام يده من جيبه من طياط ثيابه فأظهرها إلى فرعون، فكانت يده بيضاء من غير سوء. آية أخرى، معجزة أخرى. وتحدثنا عن السبب في أنه أظهر العصا مع اليد في ذات الوقت، وقلنا أن موسى عليه السلام كأنه يقول لفرعون: إن أردت يا فرعون أن تدخل معي في حرب وفي تحد من ناحية القوة فأنا أقوى منك بهذه المعجزة، ولكن في ذات الوقت ها هي يدي ممدودة إليك بيضاء من غير سوء. بيضاء دليل على السلام، أنني لا أريد لك الحرب، وها هي يدي ممدودة إليك لتقبل وتضع يدك في يدي حتى ندخل في الإيه؟ في التوحيد، حتى تدخل معي في التوحيد. أما إن أردت الحرب وإن أردت القوة فها هو الثعبان أمام عينك معي. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، كما قال الله أيضا: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء يعني مش معناها بياض بياض بهاق مثلا أو بياض برص، لا، ده البياض هنا بياض معجزة ضوء. فرعون قال للموسى عليه السلام، لأنه لم ينتفع بهذا كله، لم ينتفع بمعجزة العصا ولم ينتفع بمعجزة اليد، مع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر وأنك يا موسى ساحر. فإذا به يقوم ليجمع السحرة. لم ينتفع فرعون بهذه الآيات، جمع السحرة، قال له موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم عيد عند الفراعنة، قيل إن هو يوم الاحتفال بوفاء النيل، قيل إن هو شم النسيم، أيا كان، المهم إن هو يوم يجتمع فيه عدد كثير من الناس من بني إسرائيل ومن المصريون ومن الناس الذين يأتون في التجارة للتجارة وغير ذلك من البلدان المجاورة في مصر. مش بس كده، ده كمان بدأت أخبار موسى عليه السلام توصل لكتير من البلدان المجاورة لمصر، فبدأوا عايزين يعرفوا مين هو موسى اللي بيتحدى فرعون دوت، وعايزين يشوفوا ازاي موسى هيتحدى 10,000 ساحر وهو ايه رجل امام 10,000 رجل. ها هو فرعون يجمع السحرة. قال الله: فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. يخبر الله تعالى عن فرعون انه ذهب فجمع ما من كان ببلاده من السحرة، جمع كل السحرة في البلاد، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء في فنهم، فجمعوا هؤلاء السحرة جميعا له من كل بلد ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير. تخيل بقى 10,000 ساحر. قال ابن عباس: كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم حبال وعصي. وبعض الناس بعض المؤرخين قالوا 10,000 ساحر، ايا كان الاقوال، المهم ان هم عدد كبير من الايه من السحرة. ولكننا سنرجع طبعا الى قول ابن عباس انهم 72 ايه ساحرا. وحضر فرعون وامراؤه واهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم. تخيل بقى لما يكون فرعون حاكم البلاد اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، لما يأمر يصدر أمر أو قرار لا يتخلف أحد من الشعب عن حضور هذا المشهد، يبقى معنى كده أن حد هيقدر أنه يغيب؟ أبداً، ده هو يكلف الجنود بتوعه انهم يروحوا يحضروا الناس بالغصب من بيوتهم، يحضروا الايه هذا المشهد. طب وفرعون عايز الناس دي تحضر ليه؟ علشان فرعون يظن ويعتقد ان السحرة ال 72 دول هيعملوا ايه في موسى، هيغلبوه، فهو عايز يبين للناس جميعا ان موسى ده كاذب ساحر وأنه ضعيف وليس بنبي وليس مرسل وهكذا، حتى إذا ما أراد فرعون أن يقتل موسى ما يكونش في حد بيدافع بعد كده عن إيه عن موسى عليه السلام. قال تعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اللي هو يوم إيه؟ يوم الزينة. وقيل للناس، يعني فرعون أذن في الناس، أمر طبعا يعني بأن يبقى فيه، عارف يعني يعني فرعون ده رئيس الدولة، أصدر بيان خطاب إيه؟ خطاب للشعب، وبدأت بقى وكالات الأنباء والجرايد والصحف والمجلات والقنوات الفضائية والإذاعات كله بقى طبعا إيه؟ خلاص الكل أذاع إن فرعون يريد الناس جميعا في يوم الإيه؟ الزينة. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني هو عايز ايه بقى؟ هو في اعتقاده مين اللي هيغلب دلوقتي؟ السحرة. وكانوا يحرصون في البداية كل الحرص على جمع المال، ده اللي هم السحرة يعني، هم اجتمعوا ليه؟ عايزين فلوس، عايزين مال، على جمع المال والقرب من فرعون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا، هتدينا فلوس؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. ده أنتم مش بس هديكم فلوس، ده أنا كمان هديكم يعني مناصب كمان في الدولة. وتقدم موسى عليه السلام فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل. ده مين اللي بيتكلم بقى؟ سيدنا موسى. قال لهم: لا، انتوا تعملوا سحر فبيحزق. خلي بالك، سبحان الله، ده درس هنا مهم جدا. ايه هو بقى؟ طب سيدنا موسى عليه السلام جاي رجل واحد لوحده، صح؟ هيقف قدام 72 ساحر هيتحداهم في مجال ايه؟ السحر. طب انت جاي، دول اعداء ودول جايين همهم ايه؟ ده دول عبيد مال، دول بيعبدوا الفلوس، جايين عشان ايه؟ عشان المال. أئن لنا لأجرا، يعني هم جايين عشان ايه؟ هدفهم المال. يبقى هل ان هو لما يقف يتكلم معهم اي كلام، الكلام ده له قيمة؟ في اعتقادنا احنا كده الكلام ده ملوش قيمه. هتكلم مين يا عم؟ ده عبد المال، ده اهم حاجه عنده الفلوس، مهما تكلمه وتوعظه مش هيأثر فيه. بس سيدنا موسى يقول لك ايه؟ لا، برضه ما فوتش فرصه لعل الكلمه اللي انا هقولها دي تكون هي لها تاثير عليهم. فهمتني؟ فانت تستفيد من هنا درس مهم جدا. وهو ايه بقى؟ هديك موقف حصل حقيقي تعرف منه اللي انا عايز اقوله ايه. انك انت ما تستبعدش ان مهما كان الانسان ده عاصي فاجر، حتى لو كان كافر، ربما الكلمة اللي انت تقولها له تكون فيها سبب هدايته. وما تستبعدهاش عن حد، لا، اكفر واحد في الارض تشوفه ممكن يبقى هو اهدى انسان، ما تستبعدهاش. في هجرة الحبشة الاولى لما المسلمين كانوا بيتأذوا من المشركين والمشركين كانوا بيعذبوا المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اخرجوا روحوا الحبشة فروا بدينكم من عذاب المشركين ليكم. فأثناء الهجرة رجل وزوجته من المسلمين مستضعفين، اتأذوا كتير وتعبوا من المشركين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في الوقت ده مشرك، ما هوش مسلم. فبيمر لقى المرأة جالسة بجوار المتاع بتاعهم، وزوجها راح السوق يشتري بعض الطعام علشان يتبلغوا به في الصحراء وهما ماشيين. فقال لها عمر: إلى أين يا أمة الله؟ قالت له: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد آزيتمونا وأرهقتمونا. فقال لها إيه بقى؟ معكم الله. وسابها ومشي. جوزها رجع، زوجها رجع، فبتقول له: هل شعرت؟ قد مر بي آنفا عمر بن الخطاب فكأنه رق لنا، حسيت كأنه حن لينا، صعبنا عليه. قال: أو تطمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. أسلم عمر الخطاب ولا لا؟ فسبحان الله، أهي حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. الأول توسل ببر الوالدين، الثاني توسل بإيه بقى؟ هو ده الشاهد. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت فأصابتها سنة افتقرت، فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار، وفي رواية على 120 دينارا، حتى تخلي بيني وبين نفسها. خلاص. فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. الرجل ده كان هيتجنن على مين؟ على إنه يزني بنت عمه. خلاص، لما قعد معاها قالت له إيه؟ كلمة واحدة: اتق الله. عمل إيه؟ سابها ومشي. يبقى لو كانت قالت لك: يا عم هقول له اتق الله، يبقى ده راجل ده جاي خلاص ودافع فلوس وما لا. بس هي عملت ايه؟ قالت كده. فما تستبعدش كلمه يكون فيها سبب هدايه الانسان. فهمتني؟ المهم، فلما جاء السحره قالوا لفرعون: ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وانكم اذا لمن المقربين. ده مش هديكم فلوس بقى، ده انا عينكم كمان في مجلس الشعب. فهمني؟ وتقدم موسى عليه السلام فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه، فقال: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. يعني لو انتوا شفتوا ان دي معجزة اعترفوا انها معجزة، ما تقولوش ده سحر، ما تكذبوش. ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم. عارف يعني ايه فتنازعوا أمرهم بينهم؟ لا، حصل زلزلة ما بينهم وبين بعض دلوقت. منهم اللي بيقول: لا لا لا، انتوا عارفين ان موسى ده صادق، ونقول: لا ده هو ساحر، احنا نرمي السحر، ونقول: لا يا عم الاحسن يطلع. فبدأوا ايه؟ اتهزوا. يبقى كده سيدنا موسى بدأ يكسب في أول معركة. فهمني؟ قيل معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم، فقائل يقول: هذا كلام نبي وليس بكلام ساحر. احنا سحرة وعارفين كلام السحر، ده عمر، ده مش كلام واحد ساحر، يعني من اول كلمه بداوا يعرفوا ان ده ايه، ليس بساحر. وقائل منهم يقول لا بل هو ساحر، فالله اعلم. واصروا التناجي بهذا وغيره، قالوا لا لا ما احنا مش هنعلي صوتنا عشان فرعون ما يسمعش. خلي بالك فرعون كانه واقف دلوقتي وبدا يحس ان في ايه، ان في امر مش طبيعي بينهم، حس ان هم تهزوا. وخلي بالك موسى عليه السلام قال الكلمه دي بعلو صوته، قالوا خلي بالك ده فرعون بقى اللي بيقول، وهامان والوزراء اللي معاه كل الحاشيه بتاعت فرعون عشان يثبتوا الصحراء وما يخلوهمش يخافوا من مين، من موسى عليه السلام. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. لا خلي بالكم ده دول صحراء، اوعوا تفكروا ان هم ايه. هو ده الإعلام للأسف، هم انت تيجي تبدأ، دخلت تصلي في مسجد فلقيت في درس، قلت ما اقعد اسمع الناس دي بتقول ايه، فوجئت لقيتهم بيتكلموا قال الله قال رسول، ما بيجيبوش كلام تاني خالص، وكل كلامهم بالعقل وبالمنطقة وكله في الدين. فانت عمال بقى تقول الله، امال هو ليه كل شوية يتكلموا عليهم في الجورنال في الجريدة، يعني يقولوا انهم ارهابيين، وفي الاذاعات يقولوا متطرفين، وفي الفضائيات يقولوا متشددين، انت فاهم ازاي، وكل وعمالين يقولوا عنهم حاجات غريبة، يقولوا ارهابيين متطرفين متجددين متزمتين رجعيين منخرطين معرفش. امال انا مش شايف الكلام ده ليه، امال انا سمعت الناس لقيتهم مش كده ازاي. فيجي يبدا ايه بقى الاعلام تاني عشان يثبت لك لا ده الدين يسر مش عسر. شوف هم همهم كله النقاب، همهم كله اللحية، همهم كله يقصر الثوب، همه كله انه يفضل خمس صلوات في المسجد. يعني ايه خمس صلوات؟ يعني نسيب بقى شغلنا، ما هو الامريكان هوت واوروبا كلها نجحت والصين بقت تخترع وكله بقى متقدم، واحنا في عصر التكنولوجيا والناس تطلع طلعت الفضاء، واحنا طول الوقت بس عاملين نفكر هنخش دورة المية باليمين ولا دورة المية بالشمال، احنا كل الوقت سايبين الشغل وعمالين نصلي. شوف يلعبوا لك ازاي، يعني يجيبوها لك كده يقولك ما الدين الدين دين العمل، ما هوش دين ايه، مش الصلاة بس. ويقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبعدين لقى راجل بيصلي وراجل اخوه جوه بره بيشتغل وهو اللي بيصرف عليه، قال له اخوك يبقى خير منك، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك ايد راجل وبعدين رفعها كده قدام الصحابة وقال هذه يد يحبها الله ورسوله لان ايده كانت خشنة من كتر الفلاحة في الارض، وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن واستعمركم فيها، يعني انتوا تعمروا الارض. طب ماشي، يعني كل الكلام ده ما احنا ما قلناش عليه حاجه، بس معنى كده بقى ان انا اسيب الصلاه عشان خاطر الشغل، انت فاهم ازاي. هو بقى يلبس عليك الامر كده يقول لك لا احنا ديننا دين عمل ولازم تعمل ولازم تشتغل. طب والصلاه؟ يقول لك يا سيدي مش مشكله، ربك رب قلوب، يبقى صلي في البيت، مش لازم الصلاه في الجامع، مش لازم كل وقت، يعني هتسيب شغلك وتروح الجامع، ما العمل عباده برضه، فاهمني. الإعلام الإيه؟ الفاسد. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فبعد التناظر والتشاور، ما هذان إلا ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر ويذهب بطريقتكم المثلى. يعني غرضهما، غرض هارون وموسى، هو إفساد دينكم الذي أنتم عليه والذي هو أفضل المذاهب والأديان. هم مش عايزينكم تعبدوا إيزيس ولا أوزوريس، فاهمني، ده هم عايزينكم إيه، تعبدوا إله واحد. طب إزاي إله واحد؟ أمال فين إله الشمس وإله القمر وإله الأرض وإله السماء وإله الفيضان وإله الحياة وإله الموت وإله الإنجاب وإله فين دول؟ هما مش عايزين كل ده، ده عايزين بيضحكوا عليكم بيخدعوكم بإيه، إنكم تعبدوا إله واحد ويذهب بطريقتكم الإيه المثلى، يعني يضيعوا دينكم. هو نفس الحكاية، أنت تيجي تلتحي يوم أبوك يقول لك إيه يا ابني أنت بتعمل إيه، تقول له هعمل كده زي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا ابني طب ده سنة، وبعدين ما هياش فرض، وهو جاهل لان هي فرض مش سنه. المهم يعني يقول لك ايه؟ يعني انت عايز تصلي 5 صلوات في المسجد؟ عايز تقصر الجلابيه بتاعتك يا ابني؟ طب الكلام ده كان زمان عشان هم كانوا بيمشوا في ارض ما كانتش نظيفه. يا عم نظف مخك انت من المعلومات الفاسده دي. مين اللي قال ان الارض بتاعتهم ما كانتش نظيفه؟ هم كانوا بيمشوا فين؟ على رمل. يعني ارض دي، طب بالله عليك الرمل هو اللي نظيف ولا الاسفلت اللي فيه مجاري وبلعات طفحه في الشوارع؟ مين فيهم اللي نظيف؟ هي المساله بالدماغ، هي مش بالدماغ. هي لو بالدماغ كان المسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فيقول لك لا يا ابني انت ما الدين مش تزمت، الدين مش تشدد، لا لا انت خلاص بدام انت مصمم على لحيتك خليها ايه لون بس على الجلد، طب سويها شوية، طب ما اعرفش ايه. ويذهب بطريقتكم الايه المثلى، هي دي. تيجي انت مثلا تقول ايه ابوك مثلا ولا جدك ولا عمك ولا خالك، تبص ليه او خالتك ولا عمتك، واحدة بقى من العيلة، حد من العيلة، تقول لك انا ان شاء الله راح مولد السيد البدوي، راح ليه يا حاجة؟ تقول لك عشان خاطر ادعي ربنا ما اعرفش يحصل ايه والكلام ده، او شلاه يا حسين، شلاه يا ستي يا طه. تقول لها الكلام ده باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول لك ايوه انت بقى صليت لك مرتين في الجامع هتغير الدين بقى اللي احنا عليه من زمان. يا ابني اللي احنا عليه دوت من قبل انت ما تتولد، من ايام جدك وجد جدك. ويذهب بطريقتكم المسلم، هي نفس الفكره. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. إنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصلوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والبهتان. وهيهات، كذبت والله الظنون وأخطأت الآراء، أنى يعارض البهتان والسحر والهزيان خوارق العادات التي أجراها الديان. يعني المعجزات، البهتان والسحر ده ازاي يقف قدام المعجزات الحقيقيه؟ هنقول حاضر. فهيهات هيهات، كذبت والله الظنون واخطات الاراء، ان يعارض البهتان والسحر والهزيان خوارق العادات التي اجراها الديان. يعني المعجزات اللي عملها ربنا على يدي عبده الكليم ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول والأذهان. أبدا لن يكون، هيهات هيهات. هم هنا قالوا إيه؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف. يعني إيه؟ خلي بالكم دايما افضلوا حربوا في النقاب، ودايما افضلوا حربوا في اللحية، وإلا لو سكتوا هيزيد عدد المنتقبات وهيزيد عدد الملتحين في البلد. فلازم تفضلوا ايه؟ اجمعوا كيدكم، كونوا ايد واحدة ضد الحق. هما كده. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، كونوا كلكم مع بعض، الاعلام مع كذا مع كذا مع كذا، كلكم تبقوا ايه؟ في التعليم امنعوا، في الاعلام امنعوا، في الأعمال والوظائف امنعوا، عشان يبقى كلكم إيه؟ صف واحد. أجمعوا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف. قال له أسأل سؤال، الكلام ده موجود في القرآن ولا لأ؟ أو جبناش حاجة من عندنا، بس المهم اللي يقرأ القرآن إيه؟ بتدبر. عشان كده كان فرض عليك إنك أنت تتدبر القرآن. طيب سؤالك مصطفى بتقول إيه بقى؟ بتقول لي طب لو حد مات على جهل في ان مثلا يروح للأضرحة والقباب ويدبح وينظر ويعمل الجهل ده، جهل ازاي؟ هو نقول مثلا ان هو فرد او انسان معين نشأ في مجتمع كل المجتمع دوت همه، او ما فيش مثلا ايه اهل العلم للأسف مش واخدين مكانتهم الحقيقية، والبعض الآخر متبع الكرسي بتاعه أو متبع الراتب اللي بياخده أو متبع هواه او هو نفسه ضل، هو على علم برضو بس ضل ايه زيهم، فبيجري برضو يتمسح في ما زي عارفين انت ده ال هو تلاقيه ايه وهو استاذ دكتور علم الحديث. انا نفسي افهم ازاي استاذ ودكتور في علم الحديث وهو صوفي وبيجري ورا الأضرحة والكباب، نفسي افهمها. طب انهي حديث اللي نفعه ده مش عارف. فنسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وبعدين ما بيسمعش كلام الشيوخ التاني، وختم على سمعه وبصره. ده الآية دي ولا جبت الكلام ده من برة؟ هو الآية برضه اهي. فنسأل الله الهداية والسلامة. فاللي يموت بقى على هذا الأمر من جهل لأنه لم يجد من يعلمه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له. من عارف انا بقول اهو، بس دلوقتي بقى في العصر ده، في العصر اللي احنا فيه ده، اصبح بقى خلاص الجهل كده ما فيش حد له حجة. القنوات الفضائية الاسلامية منتشرة في كل المكان، منتشرة في كل مكان. ايه ده في الغيط، الراجل قاعد في الغيط بتاعه عامل كوخ كده صغير بالبوص والقش وحطت فيه عليه دش، ومع الرسيفر، وياخد الرسيف كده من الدار للغيط، ويبقى راكب الحمار بتاعه عزكم الله كده ايه شايل التبن، وبرضه واخد الرسيفر تحت ايده. فهمني؟ انت بتقول فيها؟ طب ما في فعلا دلوقتي تلفزيونات بالشحن. فهمني؟ ليه في الموبايل دلوقتي يقدر يجيب اي قناه هو عايز يتفرج عليها. فماشي، ما انا هقول لك اهو، يعني اصبح دلوقتي العلم في كل بيت ولا لا؟ ما هو النبي قال كده، ودي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامه من علامات الساعه، عفوا مش علامه من علامات الساعه، هو معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تثبت صدقه صلى الله عليه وسلم. قال لن يذهب الليل والنهار حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى يدخله الله في كل، يعني حتى لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله الشرك وأهله. بيت مدر ولا وبر، يعني عارف بيت مبني بحجارة وطوب، أو بيت مبني بخص وقش، أو بيت مبني بقماش زي الخيمة، كله بقى فيه دلوقتي الايه. والله أنا شفتها خيمة في الصحراء للناس في البدو، ناس بدو، الدش محطوط جنب الخيمة والتلفزيون جوه الخيمة وقاعدين بيتفرجوا عليه. عايز ايه تاني؟ فيبقى قناة بس بيتفرجوا على ايه؟ ده بقى الموضوع التاني بقى. فانا اقصد اقول لك، يبقى هنا مين بقى اللي هيعذر بجهله؟ مفيش بقى دلوقتي، مفيش فرص. التعليم دلوقتي كل الناس بتودي عيالها التعليم، فكله تعلم وعرف القراءة والكتابة، فيبدأ بقى يجيب الكتب بقى ويبدأ يقرأ. وبعدين ربنا قال في القرآن أصلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو بقى ما سألش خلاص، مش ذنب أنا بقى هو ما سألش، هو خلاص أقيمت على الحكم، هو اللي ما سألش. المهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ها أنت تلقي الأول أو إحنا نلقي الأول، وهي دعوة الميدان إلى النزال، يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي. قالوا، قال موسى عليه السلام لما قال له أما قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يبقى هم الناس دول مالهم؟ منصفين دلوقتي، الناس دي بتتكلم بعدل. ها تختار ترمي انت الأول ولا نرمي احنا الأول؟ سيدنا موسى بقى يقول إيه؟ فرصة، فرصة عشان يبين قدرته. قال بل ألقوا، لا أنتوا الأول. فقبل التحدي وترك لهم فرصة البدء، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة. ولكن ماذا؟ عارف أنت الحكمة اللي تقول لك إيه؟ من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. أهي دي سيدنا موسى ما كشفش كل أوراقه، لا وروني أنتوا إيه أقصى ما عندكم. فهمني؟ وانا هوريكم بقى دلوقتي، اظهر لكم الفرق بين السحر والمعجزة. إنه لسحر عظيم فيما يبدو، وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى نفسه. تخيل بقى 72 عصا وحبل بيترمي في الأرض يتحولوا كلهم لثعابين وحيات. حصل ايه؟ كل الناس بقى، تخيل كده، كل المصريين وكل بني إسرائيل وكل الناس اللي من البلاد المجاورة كان مجتمع في اليوم ده، يوم الزينة، شافوا الحبال. تخيل بقى، وبص بقى قمة الإزهار بقى، الروعة بتاعته، ما صحرة. رمى الأول العصا بتاعته فتحولت ايه؟ تعبان. فالناس بدأت ايه؟ تنظر كده، ايه ده؟ العصا بتتحرك، ده تعبان بجد. رمى التاني ايه؟ الحبل بتاعه فتحول، والتالت والرابع، لحد 72 ما رموش كلهم مرة واحدة. معايا؟ كل ده معناه ايه بقى؟ ادخال الرهبة في قلوب المشاهدين، واقناعهم نفسيا بتصديق الصحراء، واقناعهم نفسيا بان دول ناس اقوياء وعندهم قدرة. خلاص؟ لدرجة ان سيدنا موسى نفسه اتهز. تخيل، سيدنا موسى نفسه اتهز من اللي شافه. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إلى موسى يعني، من سحرهم أنها تسعى. ده اسمه سحر التخييل. السحر أنواع، السحر أنواع. في اسمه سحر تخييل، اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه ده، اللي هو يخيل للناظر شيء غير الحقيقة، فهو حبل في الحقيقة بس خيل لك أنه ايه؟ تعبان. هي عصا في الحقيقة بس خيل لك أنها ايه؟ ثعبان. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. خاف من 72 قدامه، 72 تعبان قدامه وشايفهم تعبين. والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته، حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى. ده يبين لك ان السحر ده كان سحر قوي ولا مش قوي، ان نبي، بس انت مش فاهمها برضو لسه الصورة ما وصلت لكش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى لما يمسك العصا بتاعته في ايديه ويرميها تبقى تعبان، خايف منها؟ هو مش خايف منها. لما يرميها تبقى تعبان، ويبقى ثعبان مبين ضخم، وهو ما خافش منه ويمد ايده ويمسكه، يبقى سيدنا موسى كده مسألة الخوف من مسألة الثعبان ايه؟ راحت خلاص. لما هو مش خايف ويجي يشوف الحبال والعصية دي ويخاف، يبقى معناه ان السحر ده شكله ايه بقى؟ فهمت عايز اقول لك ايه؟ يبقى سحر قوي، سحر مش سهل يعني. فهمتيني عايز اوصل لك الصورة ازاي؟ لما هو تأثر بالسحر ده، يبقى معنى كده ان السحر ده ايه؟ امال الناس بقى حصل فيهم ايه لما سيدنا موسى حصل فيه كده؟ امال هم حصل فيهم ايه؟ هم لما كانوا بيشافوا الثعبان بتاع سيدنا موسى كانوا بيترعبوا. سيدنا موسى كان بيشوف الثعبان بتاعه ما كانش بيخاف وبيمسكه بايديه، ورغم ذلك خاف من سحر الصحراء. يبقى الناس بقى نفسها يحصل فيها ايه؟ وصلت لك الصوره اللي انا عايز اوصلها؟ لكن مع موسى ربه يسمع ويرى، وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى. هو بدأ نسي بس في اللحظة دي أنه إيه؟ الأقوى. حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى. هنا بقى ربنا إيه؟ بدأ يطمن قلب سيدنا موسى ويعرفه أنه هو الأقوى. قلنا لا تخف، يبقى ده دليل وشهادة من ربنا ان سيدنا موسى خاف، فقال له ما تخافش. معايا ولا لا؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. لا تخف انك انت الاعلى، فمعك الحق ومعهم الباطل، معك العقيدة ومعهم الحرفة خفة اليد، معك الإيمان بصدق ما أنت عليه، ومعهم الأجر على المبارزة ومغانم الحياة. انت معاك عقيدة. خلي بالك الكلام ده مهم برضو، مهم كمان مش بس في قصتنا، ده مهم كمان في علاج مس الجن والسحر. الكلام اللي بنقوله ده ليه؟ لو كان عندك اللي فيه سيدنا موسى ده، ها، ساعتها تقدر ان انت تقضي على السحر، وتقدر باذن الله تنتصر على خادم السحر الجني اللي هو موكل بايه؟ بالسحر. ايه هو بقى؟ ركز كده في المقارنة. قلنا لا تخف. ليه ما تخافش؟ الاسباب اهي، لا تخف، انك انت الاعلى. اعلى بايه بقى؟ بايمانك ويقينك وتصديقك وان انت على الحق، اما هما على الباطل. حولها حاضر. فمعك الحق ومعهم الباطل. انت لما تكون بتعالج انسان بالقرآن وهو ممسوس، انت معك الحق ولا هو اللي مع الحق؟ انت اللي معك الحق. فمعك الحق ومعهم الباطل. معك العقيدة، انت معك العقيدة في الله عز وجل وفي انبياء ورسل وكتب وملائكته، اما هم معهم ايه؟ الشرك والعياذ بالله والكفر. معك النور وهم معهم الظلام. انت معك الحق والعقيدة واليقين وهم معهم الحرفة وخفة اليد وألعاب الجن. معك الإيمان بصدق. بصدق في ايه بقى؟ بصدق ما انت عليه من الحق وانت واثق ان ربنا معاك. اما هم بها السحر دايما مع ايه؟ معهم الاجر على المباراة ومغانم الحياة. هو بيعمل سحر ليه؟ مش عشان ياخد فلوس من الناس؟ انت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا بشريا فانيا مهما يكن طاغية جبارا. هم بيخدموا فرعون، بشر، قالوا بعزة فرعون، وانت بتقول ايه بقى؟ بتقول بسم الله وبعزة الله. فاهمني؟ شوف الفرق. عرفت بقى ليه الراقي لما يرقي انسان ممسوس من الجن او مسحور عرفت بينتصر عليه ليه؟ عرفت سيدنا موسى انتصر على الصحراء هنا ليه؟ فهمت الاسباب؟ كنت بتقول ايه بقى؟ قلنا لا تخف. الله اعلم، اما ان يكون الله عز وجل ارسل له جبريل، واما ان يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما نفسه، والله اعلم. الله اعلم فيما يعني ترتاح النفس اليه ان ربنا كلمه بنفسه. ليه؟ وجهة نظري في الامر ده ان ده من باب الاطمئنان اكتر. وصريح الآية قلنا لا تخف، فاهمني؟ مش مثلا قال الله له لا تخف، لا، قلنا لا تخف. وبعدين هنا الموقف ده في زلزلة لسيدنا موسى، صح؟ وخوف، يبقى محتاج ايه؟ من يثبت قلبه. فهنا لما يلاقي بقى ربنا بقى بيكلمه بنفسه ويسمعه، عرفت ليه بقى سيدنا موسى هو اللي يسمع كلام ربنا؟ عشان الموقف ده ما ينفعش حد يسمع كلام حد غير ربنا. لازم هنا بقى في الموقف ده بالذات يسمع ربنا نفسه، يسمعه كده. فهمت ليه؟ عشان يزداد ثبات اكتر. وهكذا سجد السحرة لفاطر السماوات والأرض، وألقى موسى، ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة، فهم أحرص الناس على الفوز في هذه المباراة، والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا على أنهم يفوزوا في هذه المباراة، والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد من قوة سحرهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى، ورغم ذلك ويخيل إليه وهو الرسول أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى. يصور السياق القرآني وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم، لا يسعفهم الكلام للتعبير عنهم. يعني من كتر ما تأثروا ما عرفوش يتكلموا. ده بدل ما يتكلموا بدأوا ايه؟ يتحركوا، يعني بدأوا يفعلوا مش بالكلام، لا بالايه؟ بالفعل. ولا يكفي النطق لإفضاء به، ما فيش مهما يتكلموا كلام مش هيقدروا يعبروا عن اللي جواهم. فلذلك عمل ايه بقى؟ عملوا ايه؟ فألقي السحرة سجدا، وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، بسرعة ما يدروش يقاوموا المظهر اللي شافوه، على طول نزلوا ساجدين. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ايه ده، جابوها منين دي؟ اللي شافوه ده عرفوا ان هو مش سحر، مفيش سحر في الدنيا ياكل سحر، ده حية كلت 72 عصا وحبل مخيل للناس ان هي ايه؟ حيات. العجيب انها بعد ما ابتلعتهم ومسكها سيدنا موسى رجعت عصا. طب فين الحاجة؟ فين الحبال والعصي؟ جواها. الله، ده ازاي ده؟ عمر السحر ده منظر مش يبلع، لا ده دي بلعت. عرفت ليه ربنا خلاها تبلع؟ عرفت ليه ربنا خلاها تلقف تلقفهم كده؟ وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حية عظيمة ذات قواء. بعض الروايات على فكرة تقول لك إن كان فيهم ساحر أعمى، ساحر أعمى، فمد إيده يتحسس ال، ما خلاص أصل أنت قدام عينيك شايف منظر، لكن في الحقيقة لو لمستها هتلاقي عصا وتلاقي تعبان. فهو مد إيده عشان يشوف لا تعبان بجد، فقال لا ده مش سحر، ده بقت حقيقية كائن حي، فده مش ساحر زينا، ده رسول فعلا، لأن مفيش بشر يستطيع أنه يدب الحياة في كائن جماد بحيث أنه يبقى كائن حي، لا ده مش ساحر. فدي كانت برضو من ضمن الأسباب. فذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث إن الناس انحازوا منها وهربوا سراعا. يعني الناس كانت عارف أنت الناس لما لقيت الحبال والعصية بتترمي تبقى ثعابين، الناس بدأت تتلم عشان تتفرج. فجأة لما هو رمى العصا بتاعته تحولت تعبان، لقى تعبان ضخم طلعوا يجروا. المهم وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها، وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي، فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. خلي بالك هي ما بلعتهمش مرة واحدة، ده بقت إيه؟ تلقف واحدة ورا التانية، زي ما كنتوا انتوا عايزين تسحروا الناس وترهبوهم وتضعوا في قلوبهم الرعب بان كل واحد فيكم كان بيرمي مره ومره ومره، لا هي بقى هتبطل اللي انتوا عملتوه واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. فده كله كان بيدي ايه بقى؟ تثبيت لقلوب الناس ان موسى على الحق، مره على مره على مره، واقناع الناس لا ده الحق وده كان باطل. واما السحره فانهم راوا ما هالهم وحيرهم في امرهم، واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم، ده كلام غير السحر بتاعهم. فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل حق لا يقدر عليه إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به الحق، وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين وقالوا جهرة بصوت عال مرتفع للحاضرين، ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى، آمنا برب هارون وموسى. فرعون هنا اتجنن بقى، قال لك ايه ده؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم؟ يعني فرعون زعلان مش عشان هو امنه بسيدنا موسى، لا، زعلان على انهم ما خدوش اذنه قبل ما يؤمنوا. شوف الكبر بتاعه الجبروت برضو. فلما رأى فرعون هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس، ضاع اللي كان فرعون نفسه يعمله، اتهد. هو فرعون كان نفسه ان الناس كلها ايه، تكتشف ان سيدنا موسى على باطل. فوجئ لقى الناس كلها ايه، ايه ده السحرة اللي انا جايبهم عشان يبطلوا دعوة موسى، هم امنوا بموسى، امال الناس يحصل فيها ايه بقى؟ فاهمني؟ فلما رأى فرعون هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة، أفزعه ذلك ورأى أمرا بهره وأعمى بصيرته وبصره، وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله. خبيث فرعون ده، وعنده سرعة بديهة عالية جدا، مش يقف بقى يحتار ويقول ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى، لا، بسرعة يقلب الموقف لصالحه. قال ايه بقى؟ فقال مخاطبا للسحرة بحضرة الناس قدام الناس، هو قال لك السحرة ضاعت مني، الحق بقى الناس قبل ما يضيعوا مني. فقال آمنتم له قبل ان آذن لكم، يعني هلا شاورتموني واخذتم رأيي فيما صنعتم الامر الفظيع بحضرة رعيتي؟ ثم تهدد وتوعد وابرق وارعد وكذب فابعد قائلا انه لكبيركم الذي علمكم السحر. انتم متفقين مع بعض، ده السحر الكبير بتاعكم اللي علمكم السحر اصلا. يعني يا ناس خلي بالكم، دول امنوا بيه عشان ده الاستاذ بتاعهم، مش عشان هو حقيقي نبي. شوف قلب الامر ازاي، بقول لك عنده سرعه بديع فرعون ده، مش سهل. وقال في الايه الاخرى ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. انتوا اتفقتوا مع بعض ومع موسى، هو الاستاذ بتاعكم اللي علمكم السحر، وانتوا اتفقتوا مع بعض قبل ما تجتمعوا يوم الزينه ان انتوا تعملوا الحكايه دي عشان تضحكوا على الشعب بتاعي وتخرجوه من الارض بتاعته وبلاده وتاخدوا البلاد مننا. فيحصل ايه في الشعب؟ يقول لك ايه، بلادي تتاخد مني؟ لا، يبقى فرعون، يبقى موسى ده كذاب. شفت قلبها ازاي؟ وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والبهتان، بل لا يروج مثله على الصبيان، يعني حتى الأطفال ما يحلش عليها الكلام ده. فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره هؤلاء يوما من الظهر، يعني سيدنا موسى أبدا ما شافش السحرة دول قبل كده، لأن فرعون ساعتها نادى في المدائن حاشرين، يعني في كل المحافظات اللي في مصر، يعني جمعوا لي مين؟ جمعوا لي السحرة، مش في مصر بس، ده كمان في سائر مملكة فرعون، مملكة فرعون كانت خارج مصر أيضا. فسيدنا موسى كان اجتمع بالناس دي كلها إمتى؟ أبدا. فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر بقى؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم أصلا، حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم. هو مين اللي قال للسحرة يجوا يوم الزينة؟ مين اللي قال ان السحرة يجوا؟ فرعون. ومين اللي حدد اليوم؟ موسى. يعني معنى كده ان سيدنا موسى ما تقابلش معهم اصلا قبل كده، ولا هو صاحب فكرة السحرة، ده صاحب فكرة السحرة مين؟ فرعون. واجتباهم من كل فج عميق، هو اللي جاب الناس دي من كل البلاد، واجتباهم من كل فج عميق وواد صحيق ومن حواضر بلاد مصر والأطراف ومن المدن والأرياف، هو اللي جمعهم من كل البلدان. قال القرطبي وإنما أراد فرعون بقوله هذا أن يلبس على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا بموسى كإيمانهم بموسى أنه نبي، يعني وأن الله عز وجل هو الخالق وليس فرعون كما يدعي أنه ربه. طيب فرعون هنا بقى دخل قبل كده في مناظرة مع موسى عليه السلام في القصر، فمعرفش ما عرفش ينتصر على موسى. كل ما يجي يقول لموسى عليه السلام شيء في المناظرة كان سيدنا موسى ايه يبطلها له زي ما احنا حكيناه. فبالمنطق والعقل ما استطاعش فرعون ان هو ينتصر على موسى عليه السلام. قال لك ايه؟ خلاص نخش له بالسحر. برضو هنا ايه؟ انهزم فرعون عليه لعنة الله. طب الحل يعمل ايه؟ مش لاقي اي حل. اضطر يلجأ ليه بقى؟ للقوة. اول ما تلاقي انسان بينظرك او يكلمك الحجة بالحجة وينتقل من الحجة الى القوة والعذاب والعقاب، اعرف ان هو هنا ايه؟ انهزم، واعرف ان ده ضعف منه. فبدأ البطش والتعذيب، وهذا سلاح من لا حجة له. فلما وجد فرعون، خلي بالك ده سلاح من لا حجة ايه له، هم ليه بيعذبوهم؟ ليه بيعاقبوهم ويضربوهم؟ ليه بيمنعوهم انهم يكلموا الناس في المساجد؟ ليه؟ عشان عارفين ان هم اصحاب حجة وان هم باطلين، ليس عندهم اي حجة ولا دليل ولا برهان. فقول لك انا اكلمه الحجة بالحجة هيغلبني، فلا. قال ليه؟ البطش والتعذيب سلاح من لا حجة له. ليه المشركين كانوا بيعذبوا المسلمين؟ عشان لما كانوا يجوا يقعدوا يكلموا واحد فيهم يقنعهم غصب عنهم. ده كانوا بيسقفوا كمان، بيصفقوا كده بايديهم عشان ما يسمعوش القرآن، لان لما يسمعوا القرآن هيتأثروا بيه. قالوا لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، صح؟ وكان برضو احدهم لما يأتي الى مكة يقولوا له ايه؟ ضع القرفص في اذنيك، يعني حط القطن في ودانك. ليه؟ حتى لا تتأثر بسحر محمد واصحابه. فهمني؟ ليه هما كده؟ كان دايما يقول لك ايه؟ لا اوعى تروح المسجد، اوعى تسمع الدرس بتاعه او بتاع فلان او فلان او فلان. ليه؟ اصل ده دول ارهابيين. هما لا اسمع مين؟ اسمع بقى اللي بيقولك في التلفزيون، اسمع. لا ما هيقولك برضو هنجيب لك شيوخ، برضو سيبك من الشيوخ دي، انت تعالى بس خليك ايه، هنجيب لك شيوخ حلوة بتاعت التلفزيون. شيخ دقنه ملمعة، ما بيربيش دقنه، ما بيربيش لحيته يعني، ايه وتلاقيه لابس بدلة وجرافطة وما عرفش ايه. وده مش معناه غلط يعني، عادي، ما اللبس ده ما فيهوش مشكلة. بس احنا بنتكلم في ايه بقى؟ بص ليه بقى جاي يقولك ايه كل بقى لما تيجي تكلم وتتصل وهنقعد لك معاه مذيعة حلوة كده، لابسة لبس صدرها باين، ولابسة أشرب ما هوش تحجيبة، لابسة ايه بقى؟ عارف انت تحجيبة كده، أشرب فيها ترتر ملون، وحاطة مكياج. ليه؟ أصل الدنيا يسر. ويقعد هو بقى يتكلم معاها وصدرها باين ولبسها ضيق، ما تفهمش ازاي. طب انهي دين ده بالله عليك؟ انا نفسي افهم انهي دين ده. وبعدين يقول لك ما هو الدين يسر، انما التانيين دول متشددين، سيبك منهم. وبعدين بقى ايه، تسمع بقى الاتصالات عجيبه. انا في مره والله قلت اما اقعد اسمع الناس دي بتقول ايه، حلقه واحده سمعتها جالي الضغط. يتصلوا بقى ايه بقى، واحد يسال مثلا، والله حاجات غريبه، يا شيخ ايه رايك في الاغاني؟ يقول له ايه، الغناء كالشعر، حلاله حلال وحرامه حرام. طب يا عم الحاج احنا انا فهمت ايه بقى؟ طب قول انا فهمت ايه بقى دلوقتي؟ اهو ده اللي فسر الماء بالماء. حتى في كتاب التفسير بتاعه تبص لها كده ايه، كتاب التفسير افتح سورة الاحزاب الايه 59، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلي بالك بقى الايه دي كل المفسرين قالوا ان هي نقاب. هو بقى في تفسيره تيجي تقرا يقول لك ايه بقى، امر الله نساء المؤمنين ان يسترن ما امر الله بستره. طب هو ايه بقى؟ ما انا عايز اعرفه ايه، ما انا جبت تفسير بتاعك عشان افهم هو ايه. ما فهمتش حاجه، انت فاهم ازاي؟ هو كده يقول لك ايه، لا اصل الفلوس اللي انت بتحطها في البنوك دي مش ربا. ليه يا عم مش ربا؟ يقول لك اصل ربنا قال ايه، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ده مش مضاعفه ولا اضعاف، ده نسبه بس. والتالت يطلع يقول لك ايه، اليومين دول طالعين بقى في حاجه خيبه قوي، يقول لك الجني لا يدخل لجسد الانسي ولا ياذي الانسي. يا عم جبت الكلام ده منين؟ يقول لك في جن، بدليل ان في القران عندنا اسمها جن، سوره الجن، وازهرين والله للاسف. طب يا سيدي مالك انت فهمني، يعني ما يعني الجني لا يتلبس بالانسي، لا يدخل في جسد الانسي؟ يقول لك لا، ما فيش ايه في القران تقول كده. يعني الجن ما بيصرعش الانسي؟ يقول لك لا، هات لي ايه تقول كده. يا ابن امال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى في مس بنص القران اهو. يقول لك لا، يتخبطه الشيطان دي يعني معناها ايه؟ الامراض مثلا او اي حاجه تانية. طب بالله عليك الواحد يعمل، مش عايزني يجيلي الضغط؟ يقول لك طب هات لي اي حاجه تانية دليل او حاجه غير الايه دي. طب خلاص يا سيد بلاش الايه دي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تسأب احدكم فليقزم ما استطاع او فليضع يده فان الشيطان يدخل. النص اهو، الشيطان يدخل. يقول لك لا، معناها ان الامراض والميكروبات تدخل. نص الحديث يقول لك الشيطان يدخل، يدخل اهو. عايزين تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. يبقى معنى كان الشيطان كان فين؟ كان في البيت. يقول لك لا، الشياطين ما بتسكنش البيوت. والله سمعت واحد فيهم بيقول لك ايه، لا ده هم الشياطين دي امم امثلنا، امم امثلكم. طب ماشي، ما امم امثلنا. يقول لك لا، بس هو ليه بيوت ويعيش في الجزر واحنا نعيش هنا في بيوتنا، هو ماله مالنا يعيش معانا ليه؟ ده دي الموضه بقى اللي طالعين فيها الشهر ده والشهر اللي فات. انا مش عارف والله. يقول لك ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ما تفهمش دي. يقول لك فيها ايه؟ حاجات غريبه. خلينا في قصه سيدنا موسى، خلينا في قصه سيدنا موسى احسن. المهم، فاحنا بنقول البطش والتعذيب سلاح من لا حجه له. فلما وجد فرعون انه لا يمتلك حجه امام هذا الموقف العصيب، واذا به يلجا الى البطش والتعذيب والقتل، فقال لهم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني يقطع إيده اليمين ورجله الشمال، والتاني يقطع له إيده الشمال ورجله الإيه؟ اليمين. أي فوالله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم مختلفات، بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس، ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني لأعلقنكم على جذوع النخل وأقتلنكم شر قتلة. وده السؤال ده أنا كنت طرحته الدرس اللي فات، قلت لك أمال إزاي بقى؟ هو هيفتح جذع النخلة ويدخلهم فيها، ولا هيربطهم ويعذبهم من على النخلة من برة ويربطهم على الجذع؟ طب هي على النخلة، طب ليه قال في جذوع النخل؟ من شدة ربطه ليهم وتكتفهم في النخلة كأنهم دخلوا في النخلة. وده يعبر لك عن غل وحقد فرعون. واحد يقول لك ايه، طب يا عم ما يقتل موسى ويريح نفسه، هو يقتل 72 ليه؟ ما يقتل موسى وخلاص. لا، ده بيعمل دوت كارت ارهاب. هو ده الارهابي بقى والله، هم دول ارهابيين فعلا. يوم يعمل ايه بقى؟ عشان يخوف مين؟ الشعب. عشان الشعب ايه؟ ما هو اربط اضرب المربوط يخاف السايب، صح ولا لا؟ عشان الناس ما تتبعهمش. يقول لك لا خلاص، سيب موسى زي ما هو، سيبه يا عم يخطب ويدي درس، بس احنا نعمل ايه؟ اهو دي شفتها ازاي؟ ده بتكلم على فرعون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم طيب، يبقى كلمة هنا في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. طب ومن ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول في القرآن الكريم في سورة الملك أأمنتم من في السماء؟ طب ايه ده بقى؟ يبقى ربنا في السماء ازاي؟ اذا كان عبد الله بن عباس لما بيتكلم عن معنى الكرسي وتفسير الكرسي قال الكرسي هو موضع قدم الملك، ده الكرسي. طب حجم الكرسي بالنسبة للعرش ايه؟ كحلقة ملقاة في فلاة، زي خاتم مرمي في صحراء. يبقى حجم الكرسي بالنسبة للعرش لا يذكر أصلا. طب الكرسي بقى اللي هو لا يذكر في حجم العرش إيه هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. يا خبر أبيض، أمال يبقى إزاي ربنا في السماء بقى؟ لا، هنا بقى كلمة أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على فوق السماء، فهمت المعنى جه ازاي؟ مش معناها في السماء يعني السماء تحيطه. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني ولتعلمن أيها الصحرة من هو أشد منا عذابا وأدوم، هل أنا أم رب موسى الذي صدقتم به وآمنتم؟ أنا بقى هعذبكم ولا هو اللي؟ شوفوا بقى من فينا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يا جابوا الكلام ده كله واليقين والعقيدة دي كلها منين؟ ده لسه ما خدوش ولا درس، وانت عمال تاخد دروس وتاخد خطب جمعة عمال. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني السحرة قالوا لن نختارك ونفضلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا. مش هنحلق اللحية بتاعتنا مهما عملت فينا، مش هنسيب الجامع مهما منعتنا. شوف كانوا بيقولوا ايه، مش هتخلى عن نقابي مهما منعتني من الجامعة او منعتني من الدراسة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وهم هنا يقسمون بالله، يعني يحلفون به، يعني والذي خلقنا. فاقض ما انت قاض، اعلى مفخلك اركب، فاصنع ما انت صانع. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إنما ينفذ أمرك في هذه الحياة الدنيا وهي فانية زائلة، ورغبتنا في النعيم الخالد. إحنا ناس بتوع الجنة بتوع خلود، مش بنبص لسبعين تمانين سنة ولا ستين سنة وفي الآخر هنموت ونسيبها. قال عكرمة لما سجدوا، أصلا أنت تقول إيه الناس دي جابت اليقين ده كله منين؟ بص، لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة، فلذلك ما قالوا، لذلك قالوا ما قالوا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. مش هممهم أي حاجة، هم عارفين إنهم رايحين كده الجنة، فمهما يحصل بقى خلاص. أي آمنا بالله ليغفر الذنوب التي اقترفناها اللي عملناها سنين بقى سودة في السحر، عمالين بنعمل سحر ليك يا فرعون والناس تانية، وما صدر منا من الكفر والمعاصي هو هيغفرهن، وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني سيغفر لنا أيضا السحر الذي عملناه لإطفاء نور الله، والله خير وأبقى. وفي الآية الأخرى قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، يعني ما اجترمناه من المآثم والمحارم، يعني ما فعلناه من المعاصي والذنوب، يعني أن كنا أول المؤمنين. يا ربنا هيغفر لنا ده عشان إحنا كنا أول إيه؟ المؤمنين بموسى عليه السلام. قالوا لا ضير، ما يهمناش، إنا إلى ربنا منقلبون، هنموت وهنرجع لربنا وربنا يدخلنا الجنة ويغفر لنا، هو ده اللي إحنا عايزين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين من القبط اللي هم المصريين، يعني بموسى وهارون عليهما السلام. ليه أنا بقول لك بقى هنا من القبط من المصريين؟ لأن في مؤمنين بموسى غير المصريين من بني إسرائيل، أمه يكابد ما هي أسلمت، أخوه هارون، أخته مريم، زوجته اللي تزوجها ابنة الرجل الصالح، وأيضا كمان مؤمن آل فرعون. الله، طب ما هم كده أول المؤمنين إزاي بقى؟ ما هو مؤمن آل فرعون كان قبليهم في المناظرة وهو قبط زيهم، مصري زيهم. لا، الجواب بقى إحنا أول المسلمين اللي أعلننا إسلامنا، إنما هو كان إيه؟ يخفي إيمانه. وقالوا أيضا السحرة، يعني لما أسلموا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا. يعني احنا قدامك، احنا اصلا عندك، ما احناش مذنبين في اي حاجة، ده احنا كويسين وانت اصلا دايما طالبنا عشان ايه؟ نساعدك. فبقينا مذنبين في نظرك عشان امننا. ربنا افرغ علينا صبرا، يعني يا رب ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد والسلطان الشديد بل الشيطان المريد، وتوفنا مسلمين. وقالوا أيضا، خلي بالك، وتوفنا إيه؟ مسلمين. أصل كتير من الجهال للأسف من المسلمين بيظن إن موسى كان جايب اليهودية وإن عيسى كان جايب النصرانية، فاهمني؟ لا، الكلام ده ما حصلش، كل الأنبياء جايين بالإيه؟ بالإسلام. وقالوا أيضا، السحرة بعد ما أسلموا بيوعظوا فرعون، قالوا أيضا يعظونه ويخوفونه باسم ربه العظيم، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني بيقولوا له يا فرعون آمن بربك أحسن، ما تفضلش متجبر وكافر وطاغي، وإلا هتخش جهنم وتفضل خالد فيها. يقولون له فإياك أن تكون منهم، فكان منهم. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كأنهم بيدوا كلمة لمين؟ مش معايا أنت؟ كأنهم بيدوا كلمة للناس وبيدوا كلمة لفرعون، بيقولوا لفرعون، قالوا، كأنهم بيكلموا فرعون والناس في نفس الوقت. أصل الناس دلوقتي منبهرة بالموقف اللي حصل، فكلهم عملين يركزوا ويسمعوا لمين؟ الصح. هم عايزين يعرفوا ايه اللي قلب الصحراء وغيرهم مره واحده كده. فطبعا اي كلمه الصحراء هيقولوها ايه؟ هتبقى لها واقع في النفوس. فالصحراء قالوا بس احنا نخش الجنه وهنموت دلوقتي الشهداء، يبقى فرصه برضو ناخد معانا ناس في ميزان حسناتنا. يا انقلبوا دعاء الى الله، انقلبوا دعاء الى الله. زي مين؟ زي الرجل الذي أرسله الله عز وجل لبني إسرائيل، وبعدين قتلوه، مشيوا عليه بأقدامهم فقتلوه. فربنا سبحانه وتعالى لما الرجل ده مات شهيد، ربنا دخله الجنة، قال إيه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني الرجل بعد ما مات شهيد ودخل الجنة كان عايز يعمل إيه؟ عايز ينزل يدعوهم يقول لهم تعالوا خشوا معايا الجنة. ده مش نبي، ده واحد آمن بالأنبياء. المهم، فالسحرة قالوا إيه بقى الفرعون وبيقولوا للناس في نفس الوقت، بيقولوا لهم ترغيب وترهيب، بيكلموهم عن الجنة والنار في نفس الوقت وبيحذروهم وبيرغبوهم. قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني كانوا بيقولوا للناس يا ناس اوعوا تموتوا كفار واتطيعوا فرعون، وبيقولوا لفرعون يا فرعون ارجع عن اللي انت فيه. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني المنازل العالية. فين بقى؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مش تزكى يعني طلع مال زكاة، لا، تزكى يعني تطهر نفسه، أصبحت صافية طاهرة نظيفة من الغل والحقد والكبر والعناد والكفر و فاحرص يا فرعون أن تكون منهم، ويا أيها الناس احرصوا أن تكونوا منهم، من هؤلاء الذين يأتونه مؤمنين كما قالوا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني المنازل العالية، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، فاحرص يا فرعون أن تكون منهم. فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع. فرعون ربنا ختم على قلبه أنه ما يؤمنش، وحكم العلي العظيم بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم، يصب من فوق رأسه الحميم، ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح الزميم اللئيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة. ويؤيد هذا قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ودي برضو فيها درس تاني عن حسن وسوء الخاتمة. ممكن إنسان يكون عايش طول عمره على الصالحات فجأة عياذا بالله يختم له بالسيئات. وممكن ناس تكون عاشية والعياذ بالله على المعاصي والموبقات وفجأة قبل الممات يختم لهم بالحسنات ويرضى عنهم رب الأرض والسماوات. إيه هي بقى معجزات الإيمان وإزاي تنتصر العقيدة؟ هم انتصروا لأن كان في إيه؟ عقيدة. ومع العقيدة دي يا ترى فرعون ظل معاند ولا بدأ يتأثر؟ ده اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم إن شاء الله. قل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال استفسار؟ جزاكم الله خير.